ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا وقفنا في احنا وصلنا إلى ركن الأركان، الركن اللي هو الخامس من أركان الإيمان اللي هو الإيمان باليوم الآخر. وصلنا في الأسبوع الماضي في المحاضرة عن فتنة القبر، هل يفتن العبد في قبره ومع فتنة القبر. في هذا الدرس فتنة القبر، لما عن أسماء بنت أبي بكر قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة التي يفتن بها المرء في قبره، فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه للإنسان يفتن في قبره، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ضج المسلمون ضجة، يعني استمعوا صوت بعد امتحانات الدنيا هنمتحن كمان في القبر. ضج المسلمون ضجة، حالت بيني وبين أن أفهم. أسماء بنت أبي بكر تقول ذلك، ما فهمتش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليه ارتفع صوته، ليه سألوا. فلما سكنت ضجتهم قالوا يسكتوا، قلت سألت هي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر قول كان إيه؟ قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. قال الألباني في هذا الحديث صحيح، يعني فتنة تعريف الدجال شديدة جدا يا بناتي، وفتنة القبر شديدة جدا، لأن عايزة ثبات، محتاجة ثبات، محتاجة أن تثبتي في قبرك وأنت لوحدك، مغلق عليك الباب ومغلق عليك قبرك، لا معاكي قريب ولا بعيد، ولا معاكي حبيب ولا معاكي أنيس ولا معاكي جليس. سمعني يا إيمان؟ ما هي الفتنة؟ فتنة الدنيا فعلا، هي دي الفتن. الفتنة الاختبار والابتلاء والامتحان. إزاي تكون الفتنة يا بناتي؟ كيف تكون الفتنة؟ اللهم نجينا منها. تكون بمجيء ملكين خاصين بهذه الفتنة، خاصين بالامتحان ده، منكر ونكير، يسألان المرء عن ربه وعن دينه وعن نبيه، كما قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت أو قال أحدكم، يعني قال أحدكم حصلوا إيه، أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال أحدهما منكر المنكر والنكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، كنت بتقول إيه في النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وحسن الألباني. وجاء في الحديث الذي رواه البراء بن عازب عن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيان ملكان شديد الانتهار، شديد الانتهار يعني زجر، فينتهرانه قوة ويجلسانه قوة، فيقولان له من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ شوف بقى الإنسان ما يكون مغلق عليه القبر لوحده، كون المسألة فيها بقى امتحان لعملك في الدنيا ولقبرك في الدنيا ولعلمك عن ربك في الدنيا. أسأل ربي الثبات، هنا يكون الثبات يا بناتي، هنا من يثبت في هذه الوقت ومن لا يثبت، مين اللي هيجاوب على الأسئلة ومين اللي هيخزن في هذه الأسئلة، مين اللي هينجح في الامتحان ومين اللي يرسل في الامتحان. متى تكون هذه الفتنة؟ النقطة الثانية، متى تكون هذه الفتنة؟ قيل تكون هذا بعد الفراغ من الدفن، يأتيان الملكان، يجيب الملكان يجلسان في قبري ويسألاني حتى إنه لا يسمع قرع عالي المنصرفين عنه، وهم بيسألوه بيبقى سامع قرع عالي المشين وسايبينه، هو بيسأل وهو في الكرب الشديد ده والتانيين مشين وسايبينه، يعني ما يوم يفر المرء من أخيه، يعني وأمه وأبيه وصاحبته، يعني لن يبقى لك شيء، لن يبقى لك أحد، كل اللي انت مفتونة بيهم في الدنيا مش هينفعوا كده. كل ما انت مفتونه بيهم في الدنيا او مفتونه بيه في الدنيا، لا مال ولا اي شيء في الدنيا تغتني بها بعد قبرك هتبقي لوحدك. هنا يجلساني كما قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع خفضني عليهم اذا ولوا مدبرين، حين يقال له يا هذا من ربه وما دينك من نبيك. لهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من الدفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال. ما احوجنا للتثبيت في الدنيا، ما احوجنا للتثبيت في الدنيا والتثبيت في الاخره، ما احوجنا للانسان يكون منشغل بالله. الواحد لما يشوف الناس الغفله عن الله عز وجل بيبقى غيران عليهم، يبقى نفسي يقول لهم افيقم افيقم، الدنيا مش باقيه لاحد، والله ما باقيه لاحد، هؤلاء الغافلون الا يدروا ان هناك يوم قريب يغلق عليك قبر لوحدك، هتجلسي لوحدك وهتسالي لوحدك، ويثبتك ربي على قدر عملك في الدنيا، وتخزلي على قدر عملك في الدنيا، او تثبتي على قدر عملك في الدنيا. النقطه التي تلي ذلك في هذا الامر، كيف يكون تثبيت المؤمن الذي عرف التوحيد بالحجه والبرهان وعدم هدايه المنافق الى ذلك؟ قال لي جاء في الحديث الذي يروي براء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملكين من اللسان ده، فيقولان له يقولان له عن عمل ايضا يعني او في هذا الرجل، ما دينك؟ من ربك؟ من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ فيقول ديني الاسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي وعد بكم؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما عملك؟ عملك ايه؟ فيقول قرات كتاب الله فامنت به وصدقت. فينتهي ربه فيقول من ربك وما دينه ومن نبيه؟ وهي اخر فتنه تعرض على المؤمن، اخر اختبار يا بناتي، اخر امتحان، اخر نعم حاضر. ياتياني كما قلت في الحديث الذي يرويه البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد المؤمن، فياتيه ملكان شديدان الانتهار فينتهران، مع انه مؤمن امر شديد يا بنات، مش امر مجرد ان هو عشان مؤمن، الامر شديد. فينتهراني يقول العبد المؤمن، فياتياني ملكان شديد الانتهار فينتهراني ويجلساني فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينه؟ فيقول ديني الاسلام. فيقول له وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما عملك؟ عملت ايه؟ يقول قرات كتاب الله وامنت بالله وصدقت. فيبتهوا فيقول من ربك وما دينه ومن نبيك؟ وهذه اخر فتنه تعرض على المؤمن، حينئذ يقول الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا بالقلب الثابت في حياه الدنيا وفي الاخره ويدور الله ويبعث. شوفي لما اقول لك سبحان الله يا بنتي، لما يجي حد يسالك كده وانت قاعده واحنا قاعدين كده، ولما اجي اواجه لك سؤال او معلمتك تقول لك سؤال، بيحصل لك ايه؟ بتنطلي وبتكوني في وسط الناس وبتكوني مؤتنسه بما انت تأتنس بيه، لكن في المكان ده فين الانس؟ ومين اللي معاكي؟ لا المال اللي انت جمعتيه في الدنيا واللي انت اشتغلتي بيكي حياتك عليه، ولا الولاد اللي شغلوك عن ربك، ولا الطاعة اللي اتشغلت بيها عن الدنيا وما في الدنيا، ايه اللي هينفعك دلوقتي؟ كله ذهب هباء منثورا. ولذلك هنا من يثبتهم ربي؟ فيقول ربي الله، ديني الاسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد في السماء ان صدق عبدي. ويقول العبد في العبد الكافر وفي رواية الفاجر، ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهراني ويجلسان فيقولان له ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، مش فاكره، فيقال محمد، فيقول ها ها ها لا ادري، مش عارفه، سمعت الناس يقولون ذاك، فيقال لا دريت ولا تلوت. فينادي منادي من السماء ان كذا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه ما اعظمها من فتنه، لان الانسان يتلقى فيها السؤال الذي لا يمكن الجواب عليه الا على اساس متين، هي العقيده والعمل الصالح. شديده يا بنات، يا رب ثبتنا. ولذلك في الحديث دم، يعني هي في الامر سبحان الله. الثاني يقول ايه؟ كنت اسمع الناس. انت ما كنت ثابت على دينك، انت ما كنتش تعرف من هو ربك. وفي روايه اخرى بعد ما يجيب العبد الملكين المؤمن يعني على اسئله الملكين، فيقولون له ما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله آمنت وصدقت. تفكرت السيدة عائشة رضي الله عنها في هذا الأمر وكونها امرأة ضعيفة، قالت يا رسول الله أتبتلى هذه الأمة في قبورها؟ فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة؟ قال لعائشة رضي الله عنها يثبت الله الذين آمنوا بالقول. سيدة عائشة يا بناتي زوجة النبي، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما المنافق والكافر فإنه لا يهتدي للإجابة فيضرب بمطرقة من حديد، كما جاء في حديث رواية أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، كما جاء في الحديث. ولذلك هذا الأمر سبحان الله، قال البعض يعني يقول يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يدي مطرقة، مطرق يعني إلا يعني كأنه بقى إيه هي، قال لي كأنه هي يعني فقد عقله ضرب بهذه المطرقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نثبت الله الذي أمامه، لا تخش يا مؤمن هتثبت في قبرك كما قال ربي سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هنا الموقف الثاني أو الوقفة الثانية، الفصل الثاني يا بناتي، هل هناك عذاب في القبر ونعيم في القبر؟ وما المراد بعذاب القبر؟ وهل ثبت في كتاب وسنة؟ لأن بعض الناس بتنكره دلوقتي للأسف. نعم، مر أبو الدرداء على بين القبور فقال ما أسكن ظواهركم، مش حد سمع حاجة سكنة، وفي داخلكم الدواهي، يا ترى ايه اللي جواكم. مره ومر الحسن على مقبره فقال يا لهم من سبحان الله هنا قوم ما اسكنهم وكان فيهم المكروه، يا القبور دي مقفوله على ناس فرحانين ولا مكروهين. يقول ابن القيم رحمه الله عليه مما ينبغي ان يعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه في القبر حتى ولو لم يقبر. عشان بعض الناس تقول طب ما بعض الناس في البحر في الطيارة في، قال لك حتى ولو لم يقبر، حتى لو أكلته السباع، حتى لو صار رمادا أو نسف في الهواء أو صلب أو غرق في بحر أو كل ذلك يصل عليه العذاب، كل ذلك يصل العذاب. وقال وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيم القبر لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتكلم في كيفيته، ما نخدش في الكيفية لكونه لا عهد لنا به في هذه الدار، احنا ما نعرفش غيب، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، لأن انت ما تتصوريش الشرع ده، انت ممكن عقلك لا يدرك ذلك الأمر ولكنه يأتي بما يحرف العقل. ولذلك الروح مثلا، انت عندك الروح في جسدك ولا لا؟ بتشوفيها؟ ولذلك الأمور هذه الأمور سبحان يسألونك عن الروح كل ربي وما أتيتم إلا قليل. ولذلك ورد عن عذاب البرزخ في القرآن الكريم ما يدل أن هناك عذاب في القبر، قول ربي سيعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب إيه عظيم، كما جاء في سورة التوبة. نعم كما جاء في سورة التوبة. رواية عن مجاهد قال في قوله تعالى سنعذبهم مرتين، قال سبحان الله منها عذاب القبر، ذكر منها عذاب القبر. وقال عن أبي مالك عن أبي عباس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال أخرج يا فلان فإنك منافق، وأخرج يا فلان فإنك منافق، فأخرج من المسجد ناسا منهم فضح يعني فضحوا. قال ابن عباس هذا العذاب الأول حين أخرجوا وعرفوا وعلمهم ربي أنهم إيه منافقين والعياذ بالله، لكن يوم القيامة يعني لما يدخلوا القبر عذاب تاني بقى، يعني في عذاب يتعرف المنافق في الدنيا بالصفات حتى اللي ربنا ذكرها في كتابه إن إيه إذا قاموا إلى الصلاة كانوا قسالى، أنت عارفهم خلاص، يتكلموا كلام عكس اللي جواهم، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا صفاتهم، أنت عارفهم دين في الدنيا ولذلك مخزيين في الدنيا، إنما عذاب القبر بقى أشد سبحان الله. طيب هنا نقطة أخرى في هذا العذاب، استمرارية عرض مقعد المرء عليه من الجنة أو النار في القبر، يا نعيم يا عذاب. يعني ممكن الإنسان يبقى في قبري في البرزخ وهو في نعيم، وممكن يبقى في البرزخ لكن في عذاب. طب الدليل ان هم هيبقوا في البرزخ وقاعد يعرض عليهم مكانهم في النار وعذاب النار. قالك النار يعرضون عليها غدوا وعشيه، هم شايفينها اهو، شايفين النار، بقعدوا في النار شايفينه. النار يعرضون عليها غدوا وعشيه ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يعني قالك انا ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداه والعشيه. شوفي ده مقالك، اذا كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه، يبقى وانت في قبرك، وانت في قبرك وقبرك روضه من رياض الجنه، يجي لك كده مفتوح على قبرك كده كانها ايه، انها طائر طائر، انت شايفه مقالك في الجنه. فريب الانسان في مقال في قبري، لكن في ايه، في الجنه، كانه في الجنه. يعني ولذلك ايه، في بضع من كان نعم كانه تلفاز، كأنه شباك، كأنه شباك. التاني الآخر يأتي من روحها ورحمة، من قالك من، يعني يبقى هو نايم في قبره. ومن دي يعني الإيه للطبيعي، لأنه مش ممكن روحها ورحمة كلها، لأن ده شو جزء كده من الجنة، عشان كده يأتي من روحها يجينا جزء من النعيم. فنايم كنوم العروس في قبره، نوم العروس ما حدش يزعجه. يعني انتوا عارفين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نايم هني متهني، نايم في قبري بعد ما أدى حق أمر ربي عليه، فنايم في هنا وسرور وبيش، وشايف مقعده في الجنة، مقعدك في الجنة. التاني بقى نايم في قبري، ضيق عليه قبري، يعني تكسر عليه ضلوعي والعياذ بالله، وكان من أهل النار، فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حيث يبعثك الله. يبقى كل يوم أهل يعرض عليه مقعد غدوا وعشية، يا من الجنة يا من النار. اللهم ثبتني. نعم، والبرزخ والقبر، لا لا، البرزخ والقبر، عذاب القبر هيبقى بنقول من هل العذاب على الجسم والروح، ولا العذاب هيقولك على هيقولك فيها كلام. يعني هل النبي سمع صلى الله عليه وسلم، المبحث الذي يليك، هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات المعذبين؟ سمع حديث صحيح في مسلم رواه عن زيد بن ثابت قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذا حالت به، حالت به البغلة يعني، فكادت أن تلقيه. بيقول هو إيه، وإذ أخبر ستة أو خمسة أو أربعة يعني، فقال من يعرف أصحاب هذا القبر؟ قال رجل أنا. قال متى مات هؤلاء؟ قالوا ماتوا في الشرك يا رسول الله. قال أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي يسمع، ماتوا على الشرك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. البهائم، يعني أنتوا عارفين في الأمر ده حصل إيه، سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أصوات المعذبين، وكذلك البهائم، يعني الدب عمل فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، حارت فيه، اتحركت لما مشت جنب القبر، يعني كأنها إيه، سمعت صوت العذاب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما غربت الشمس، سمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. في صحيح حديث صحيح مسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت في قبر فقال متى مات هذا؟ قالوا مات في الجاهلية. قال برضو لولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. ابن عباس مرة يقول يعني كنت هتعمل ايه، كنت شايفين عايزين تدفنوا بقى عشان ما يبقاش يعني فاكرين ان انا بري يعني من العذاب، هنخاف مش هنتدفن. ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة، سمع صوت اثنين بقى في القبر، إنسانين يعذبان في قبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستبرئ من بوله، يبول ولا يتطهر لا يستنجل. الأمر ده وارد كتير جدا، في ناس كتير بتعمل كده يعني. وأما الآخر يمشي بالنميمة، بيقطع أواصر المحبة بين الناس، يجي لفلان يقوم يقطع أواصر المحبة بينه وبين فلان، زي الساحر بالضبط، النمام زي الساحر، النمام اللي بيقطع أواصر المحبة. ولذلك سبحان الله عائشة رضي الله عنها بتقول دخلت يهودية عليها فاستوهبتها شيئا، يعني طلبت منها شيء، فدتها الشيء ده أو وهبتها الشيء ده، فقالت هذه المرأة اليهودية للسيدة عائشة أجارك الله من عذاب القبر. ده في كان في البداية. قالت عائشة فوقع في نفسي من ذلك شيء حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنهم لا يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. الحديث أخرجه نسائي وقال الألباني في صحيح الألباني البهائم تسمع هذا التعذيب. ولذلك هنا ابن مسعود رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الموتى لا يعذبون في قبورهم حتى إن البهائم تسمع أصواتهم كما جاء أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العفو والعافية. الحديث الصحيح الذي رواه أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يضرب بمطرقة من حديد ضرب بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين إنس والجن لكن البهائم تسمع. وقال بعض أهل العلم ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا يعني إلى قبور يعني هؤلاء المشركين والمنافقين. ولذلك قيل سبحان الله فبيسمعوا فإذا سمعت الخيل عذاب القبر أحدث ذلك لها يعني فزع وحرارة فتذهب. لما كنت بعض الناس بيذهبوا بعض الناس اللي كان بيقولك إيه يذهبوا بحاجة كانت البغلب عندهم أو الدواب عندهم إذا مغلت. يعني إيه مغلت يا بناتي؟ يعني جالها مغص يوم يروحوا في الأماكن دي عشان لما البغال أو اللي هي الدواب دي بتسمع التعذيب ده بيحصل لها إيه؟ بيروح المغص. في حاجات أسهل مغص أسهل حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الحكمة من عدم سماعنا أصوات المعذبين. قال لك ما أشار أولا ما أشار لي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لولا ألا تدافنوا لدعوة الله أن يسمعوا من عذاب القبر. الناس بقى مش هترضى بقى تتدافن بقى عشان النقطة الثانية أن في إخفاء ذلك ستر على المؤمن على الميت. لأن واحد مثلا يعني ابنه كان عاق ولا عاصي ولا كده وبيعذب في قبر العقوبة أو كده لأن هيبقى على المؤمن برضه عذاب لحد في البرزخ في وقت معين كما هيذكر بعد ذلك إن شاء الله. النقطة الثالثة أن فيه عدم إزعاج لأهله إن لما يروح أهله ويسمعوا إن ابنهم اللي اتقفل عليه القبر ده بيتعمل فيه كده. النقطة الرابعة عدم تحقيق يعني عدم الناس يقولون هذا ولدكم يعني عشان إيه ما يخزيش أهله. يعني أننا قد نهلك لأنها صيحة ليست بهينة. يعني الصيحة دي مش هينة لأننا لو سمعناها هتهلك أو تسقط قلوبنا فيموت الإنسان أو يغشى عليه من هذه الصيحات أو العذاب الذي في القبور. ومنها السادسة لو سمع الإنسان صراخ هؤلاء المعذبين لكان الإيمان بعذاب القبر من باب الإيمان بالشهادة. لكن ليبلوكم أيكم أحسن عملا عشان عالم غيب لأنه من باب الإيمان بالغيب. عشان كده لما ربي ذكر في كتابه الكريم إنه الذين يؤمنون بالغيب هم دول ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليهم في كتابه. النقطة السابعة الحكمة من عدم سماعنا أصوات المعذبين رحمة الله تعالى بالناس لأنهم لا يطيقون سماع أصوات المعذبين حتى يصعب الإنسان أو يخشى عليه وقد لا ينتفع بالعيش زمنا طويلا ولا يعيش في المرض. قولوا قولي يا أستغفر الله العظيم.